تفضل. انا احبك في الله يا عم الشيخ. الله يحبك ويرضى عليك. دلوقتي حضرتك بسأل بالنسبة لسؤال في واحد كان يعني واحد صاحبي يعني بيسأل بالنسبة حضرتك الطريقة اللي هي في ناس بتتبع طرق في أماكن يعني بيتبعوا طرق في الصلاة وكده يعني زي ما بيقول مثلا المذاهب أو حاجة بيتاخدوا حاجة كده بيبقوا جماعة مع بعضهم يعني بيقعدوا يدعوا مع بعض ونحن بنعملش حاجة بنصلي كل حاجة تمام بس يعني بنقعد ندعي عادي وكل حاجه بس هم لازم يصلوا في المكان ده يعني في حته ثانيه في القاهره يعني طرق صوفيه انا كنت عاوز ارد عليه مش عارف ارد عليه اقول اوجه له كلمه اقول له ايه طرق صوفيه زي الطرق الصوفيه كده حاجه زي كده حاضر طب وفي سؤال ثاني بقى عايز اسمع حضرتك يعني طب دلوقتي انا حضرتك دخلت في الصلاه فبنزل المغرب مثلا دخلت مثلا صليت يعني لحقتهم في ركعه ثانيه هل اقوم اقول تشهد بقى يعني اصلي ركعه ثانيه اقول تشهد النص وكده حاضر شكرا عم الشيخ عفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ مسعد؟ الحمد لله. لا الشيخ مسعد اهلا وسهلا. لا حال حضرتك؟ الحمد لله بخير حال حضرتك؟ الحمد لله. عندي سؤال بارك الله فيك والله. اتفضل يا حبيبي. بالنسبة اللي يترك التشهد الوسطاني في الصلاة نعم عمدا ايه حكم صلاته؟ حاضر صحيحه ولا ايه؟ حاضر. سؤال ثاني والله. اتفضل. سؤال ثاني بالنسبه للجنازه. اتفضل هات. الافضل ان الواحد يمشي ورا الجنازه ولا قدامها؟ حاضر بارك الله فيك اسالك الدعاء والله يا شيخ ربنا يجعلك من عباده الصالحين ويسترنا وياك في الدنيا والاخره. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. وطي التلفزيون. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير. بنحبك في الله جدا يا شيخ والله. الله يحبك ويرضى عليك. بنحب الشيخ محمد حسان والشيخ محمد ثاني يعقوب. ربنا يحفظك. وربنا يعافي يا رب الشيخ ابو اسحاق ويعود لنا بكل عافيه وسلامه كده يا رب. اللهم اشفيه واشفي كل مريض مسلم يا رب. ربنا يديك كل خير يا رب عنا يا شيخ. الله يحفظك. ليا سؤال يا شيخ بالنسبه ل عندي محل بجاله. فمش عايز اعرف زكاه المال بالنسبه له يعني. حاضر. خدت المال حضرتك؟ حاضر. وفي برضه بالنسبه مثلا لو في تقسيط او كده في شيء تاني في محل تاني. خدت المال حضرتك برضه الجبد بيبقى مثلا على الكاش والجبد ازاي في المحل الكاش يعني ده بالقسط والكاش؟ أي يعني مثلا جزء جانب مثلا كاش وجانب تقسيط. حاضر. خدت بالك حضرتك؟ فالجانب اللي هو التقسيط ده بيطلع الزكاه تحت كل لما يحول عليه حول جد ازاي؟ اللي بيبقى في الحساب جاري في الدفتر فتره يعني مثلا ممكن يكون اكتر من سنه. طيب حاضر. خدت بالك حضرتك؟ حاضر. تابع معايا بارك الله فيك. نعم. تابع معايا تسمع الجواب ان شاء الله. وبالنسبه اللي هي زكاه برضه ليه المحل اللي هو البجاله ده حضرتك؟ حاضر يا فندم حاضر. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا تفضل. أنا كنت في الحج السنة وطبعا عملت اللي هي طواف الوداع. بس ما مشيتش من مكة. يعني احنا كنت حاجز في النادي الجماعي في النادي الجماعي وبعد كده ما مشيناش يعني رحنا مكان بعيد عن مكة بيجي 30 كيلو كده. وفضلنا بيتين في مكة. فهل عليا دم ولا ما عليش؟ يعني انت طفت طواف الوداع وكنت منتظر السيارة عشان تسافر. بس طبعا كانت الدنيا زحمة فما عرفناش نمشي من مكة اليوم ده. يعني قالوا لنا هتروح المركز الرئيسي وبعد كده هتمشوا تاني يوم الصبح. فبت في مكان بعيد عن الحرم يعني. حاضر. وكان في سؤال تاني. اتفضل. أمي كده بتروح تزور يعني السيدة نفيسة السيدة عائشة لما بتروح مصر وكده يعني حرام ولا حلال؟ حاضر ماشي يا شيخ جزاك الله خير. وجزاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك يا الشيخ. الحمد لله ربنا يبارك فيك ويبارك في عمركم ويزودكم كمان وكمان يا رب. الله يرضى عليك ويرضيك. الله يكرمك يا الشيخ. لما باجي ساعة الصلاة انا بسرح وبنسى